السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، لا زال الحديث في ما بوبه الإمام البخاري عليه رحمة الله في قوله: المستبان، باب المستبان، شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وصلنا إلى قول عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه، إلى قوله قال: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حربا هنا بمعنى محاميا أو نحو ذلك، حربا بمعنى محاميا، يعني في الجاهلية. يقول رضي الله عنه: فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم فلم يقبلها، وقال: إني أكره زبد المشركين. إذا خلك معنا يا الحبيب، فلم يقبلها، ولعل ذلك ليغيظه برد الهدية فيحمله ذلك على الإسلام، لأن الهدية تدعو إلى الحب. فرد صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصير سببا لميل القلب إلى المشرك. وقيل: وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس وأكيدر دومة، وهما من أهل الكتاب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يميل إلى أهل الكتاب، يميل إلى أهل الكتاب. وزبد المشركين رفدهم وعطاءهم، زبد المشركين رفدهم وعطاءهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سباب المسلم فسوق. ما معنى فسوق؟ قال الإمام الطبري، الإمام الطحاوي رحمه الله: هو الخروج عن الأمر المحمود إلى الأمر المذموم. الخروج عن الأمر المحمود إلى الأمر المذموم فسوق. طيب، قال رحمنا الله وإياه وإياكم: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق. أولا في قوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن عمرو ابن النعمان ابن مقرن المزني قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار كان عرف بالبذاءة، كان عرف بالبذاءة ومشاتمة الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم، السباب أشد من السب، السباب أشد من السب. وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه، أن يقال في الرجل ما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك عيبه، يريد بذلك عيبه. وقيل من المفاعلة، والسب أصله من القطع، أي قطع المسبوب، أي قطع إيش؟ المسبوب. طيب، إذا سباب المسلم فسوق في هذا الحديث. هذا الحديث طبعا في الصحيح، قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، نعم لم يكن فاحشا ولا لعانا، ولا لعانا، لعان يكثر ايش اللعن، ولا سبابا، ولا سبابا، وعرفنا معنى السباب. كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه. المعتبة بفتح الميم والتاء الموجدة والغضب، والعتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. ما له، ما استفهامية، ترب جبينه أي سقط للتراب. وقيل دعاء له بالطاعة وأفضلها الصلاة، وقيل دعاء عليه بأن يخر على وجهه على الأرض، وهذا أوجه، وهذا أوجه. وقيل كلمة، كلمة جرت على لسان العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب، كلله ذرك وقاتلك الله ونحو ذلك، ما يجري على لسان العرب ولا يراد به إيش معناه. ما له ترب جبينه. وقال الإمام حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، قتاله كفر. القتال معصية كبيرة، ومن اعتاد هجوم المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها، فيخشى ألا يختم له بخاتمة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، كما قال الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين. فالفسق لا يوصله إلى هداية الله تعالى هو القرآن. وأي عذاب أشد من هذا ألا يسلك المرء طريق الهداية. قال القسطلاني المراد من قتال المسلم مستحلا، مستحلا، أو الكفر اللغوي، أو الكفر اللغوي، كأنه بقتاله، بقتاله له سترى ما له عليه من حق الإعانة، كأنه بقتاله ستر ما له عليه من حق الإعانة وكف الأذى، كفر. كأن بقتاله المسلم المسلم كفر، ستر ما له عليه من حق الإعانة، حقه أن يعين إيش المسلم ويكف الأذى عنه. وإنما المراد المبالغة في التحذير، وليس المراد حقيقة الكفر المخرج عن الإسلام. في فائدة أيها الإخوة انتبهوا لها من كلام ابن تيمية رحمه الله. إذا رأيت في النص كفر أربع في أمتي، أو بهن كفر، أو تكفرن، أو بدون ألف ولا، هذا كفر دون إيش كفر، كفر لا يخرج منه من الملة. أما إذا رأيت أيها الحبيب الكفر العهد الذي بيننا بينهم الشرك أو الكفر، فهذا يعني الخروج منين، ها، من الإسلام. هذه الفائدة فيما أذكر ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. طيب قال الإمام البخاري، نعم يا أخي شبعنا في هذه تنظير، المعتدي يقاتل من رافضة من سنة من جن، من المعتدي إيش دفع الصائل، هذا يسمى عند العلماء إيش دفع الصائل، أتركه يقتلني يسفك دمي يأخذ أرضي ينتهك عرضي سوف أدافع، ما بقيت فيني الحياة، ما بقيت فيني إيش الحياة. فحتى لو كان المعتدي من أهل السنة واعتدى يدفع، أقول يدفع، ولو أدى الأمر إلى قتاله، ولو أدى الأمر إلى إيش إلى قتال، علمت؟ لكن أنا يعني باختصار يعني أنا ما أقاتله لأنه شيعي أو رافضي، أنتم معي؟ افهم هذا. وقد طرحنا هذه المسألة، الكافر لا يقاتل لأنه كافر، إنما يقاتل لأنه إيش معتدي على الأمة. أما الكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا إيش حسابهم، الذي سيحاسبه من؟ الله. لكن إذا اعتدى أو صد عن دين الله أو نحو ذلك أو أو أو أو فحينئذ يعني يستأصل هذا الشر، أقول يستأصل هذا الشر. فهمت؟ فهمت؟ أقول الجهاد مثلا لأناس مثلا صدوا الناس عن دين الله، أقول صدوا الناس عن، يعني مثلا لو كانت الأمة قوية هل كان لها أن تقر الاتحاد السوفيتي قبل سقوطه والحمد لله عام 1411، هل كان لها أن تقر على ما هي عليه لو كانت قوية؟ لا، ليس لها أن تقر مثل تلك الدولة التي تحارب الناس على التدين وتقتل المتدينين وتحبسهم وتحاربهم، هؤلاء طواغيت لا بد منين من إزالته. لكن الآن الآن الآن ما لنا عذر أيها الإخوة، الآن العالم أمامك مفتوح، أقول العالم أمامك إيش مفتوح، ادع اقنع الناس بالإسلام، أقول اقنع الناس بالإسلام، ما اللي يمنعك؟ حد يمنعك في الغالب في هذا الزمن وأن تدعو دعوة سلمية؟ ما أحد يمنعك، بل تستأجر قنوات غربية. الآن بعض القنوات، أقول بعض القنوات العربية استأذنت بعض القنوات الأوروبية الأمريكية لتبلغ ثقافتها على هذه القناة التي يشاهدها يعني ملايين، استأجرتها منهم لتنشر الثقافة العربية، تنشر الثقافة العربية والثقافة الإسلامية بعد أن استأجرت منهم هذه القناة. فهم؟ يعني كم يشاهدها؟ ملايين. أقول يشاهدها إيش؟ فنحتاج اليوم إلى جيش، جيوش من الدعاة يا عبد العزيز، وجيوش تحمي بلداننا، وجيوش تحمي بلداننا ممن؟ من المعتدي. فهمت؟ فنجمع بين هذا وهذا. نعم. إذن نعود، فاصل طلعنا عبد العزيز ثم نعود. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول، لازلنا في مسألة قوله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي، أبو الأسود الدؤلي أو الديلي، من يعرف اسمه؟ أبو الأسود اسمه الديلي أو الدؤلي، تنطق هكذا وكذا، من يعرف اسمه؟ اسمه هذا لقبه أبو الأسود، ما اسمه؟ وين اللي يقرؤون في السير وعلوم الرجال؟ وين أهل الهمة؟ ولا أحد اسمه يعني، وهو والله ليس كاسمه، اسمه ظالم، اسمه إيش؟ ظالم، ولكنه في الحقيقة عادل، لكن اسمه ظالم، أبو الأسود الدؤلي، وكان من عقلاء الرجال ونبلائهم وحكمائهم، وهو الذي كتب علم النحو بأمر من علي بن أبي طالب، هو أول من كتب الكلام، الكلام اسم وفعل وأمر، هذه أول كلمات خطت في النحو بخط هذا الرجل بأمر من علي بن أبي طالب حينما اشتكى إليه لحن ابنته، ابنته تلحن تخطئ في اللغة، فقال علي له اكتب الكلام اسم وفعل وحرف، هذا أول ما دون في علمش النحو، دونه أبو الأسود بأمر ممن؟ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحم الله أبا الأسود. إذن اسمه ظالم، اسمه إيش؟ ظالم، لكن نو عادل وإمام وعالم. آه والله لعلي أذكر اسمه ظالم بن عمرو أو نحو ذلك، لكن اسمه الأول ظالم. طيب نعود أيها الإخوة الكرام إلى حديث أبو الأسود الديلي أو الدؤلي، حدثه أنه سمع أبا ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك، إن لم يكن صاحبه كذلك. معنى أيها الإخوة ارتدت عليه، وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه بشيء، لكن يكون آثما، لكن يكون آثما إن قصد تعييره، إن قصد إيش؟ تعييره وشهرته بذلك ومحض أباه، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه، بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، وعظته بإيش؟ بالحسنى. فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز أن يفعله بالعنف، لا يجوز أن يفعله بإيش؟ بالعنف، لأنه قد يكون سبباً، لأنه يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل. تأملوا يا إخوان، سبب لإغرائه وإصراره على ذلك إيش؟ الفعل. نعم للأنفة، لا سيما إذا كان الآمر دون المأمور في المنزلة، إذا كان الآمر دون المأمور فين؟ في المنزلة. فهمتم هذا الكلام؟ إذا لو كان رماه بالكفر أو العدو أو وهو كذلك هل يرجع إليه؟ لا يرجع إليه، لكنه يكون آثما، يكون آثما إن قصد تعييره، إن قصد تعيير من؟ هذا الشخص وشهرته بذلك ومحض أباه، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بإيش؟ بالحسنى. فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف، لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل للأنفة، لا سيما إذا كان الآمر دون من؟ دون المأمور في المنزلة. طيب قال رحمه الله وبالسند عن أبي ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. حديث صحيح. طيب وهو يعلم، وهو يعلم تقييد لا بد منه، تقييد لا بد منه، فإن الإثم لا يكون إلا في حق العالم بالشيء، كلام النووي، لا يكون الإثم إلا في حق العالم بالشيء. طيب قوله فقد كفر زاد في الصحيح بالله، فليتبوأ مقعده من النار، فلينزل منزلا فيها، فليتخذ منزلا بها، فليتخذ منزلا بها هو خير ما يجازى به وقد يعفى عنه وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك، فيسقط عنه إيش؟ ذلك. قوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني حارت عليه، حارت إيش؟ عليه. في الحديث الذي يليه قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال أو نعم أو قبل مرت معنا حارت عليه، حارت عليه رجعت، ذهب الغزالي من الشافعية والسرخسي من الحنفية إلى أنه إذا رمى أخاه بكلمة الكفر فقد كفر هو نفسه، فقد كفر هو نفسه. وفي الدر المختار أنه لا يوجب كفرا إذا قالها ناسيا، إذا قالها إيش؟ ناسيا. نعم. ثم حديث الذي يليه، حديث الذي يليه: قال حدثنا معمر، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا عدي بن ثابت، قال سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجده. طبعا زاد المؤلف في بدء الخلق: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. طيب، إذن أيها الإخوة، لو قالها لذهب عنه الذي يجد. وفي حديث معاذ: حتى إنه ليخيل إلي أن أنفه ليتمرغ من الغضب. وفيه: لو يقولها الغضبان لذهب عنه الغضب. والغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب، ليحصل عنه التشفي للصدر. التشفي ليش؟ للصدر. غضب جمرة يلقيها الشيطان في من؟ في قلب الإنسان، في قلب إيش؟ الإنسان. وما ظاهره؟ أنها تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، ويكون في جبينه إيش؟ عرق كبير. أقول في عرق هنا، مجرى سيول سد، عرفت؟ وماذا؟ ويكون في أشداقه الزبد، وبعضهم ماذا يحصل في شعره؟ يقوم يقف خلاص زي النيص اللي يبدأ. وبعضهم بشدة الغضب ما الذي يحصل له؟ ها؟ يبدأ إيش؟ يبدأ يعني يرتعش، ما عاد يتمالك. هذا خلاص، هذا خارج التغطية، هذا خارج إيش؟ التغطية. انتبه منه، لا يجيب العيد، ابعد. أقول إيش؟ ابعد. انقلب، ما عاد البشر، أقول انقلب، أصبح أقرب إليه، إلى الوحوش. منه إلى من؟ إلى الإنسان. حتى أن بعضهم يبلغ به الغضب يسب، حتى يسب الجمل أو الثور أو الحيوان اللي معه كأنما يسب إيش؟ إنسان، ما كأنه إيش؟ حيوان. وبعضهم إذا لم يتشفى يبدأ يضرب إيه؟ يضرب إيش؟ يضرب الأرض من شدة الغضب، يضرب إيش؟ الأرض. هذا حالة، يعني لو رأى نفسه على هذه الحالة لرضي لنفسه، لو رأى حالة بعدين، لو صور في هذه الحالة ثم رؤيا، لقال: أوصل بي الغضب إلى هذا الحد؟ أعوذ بالله. طيب، فقال النبي: إذن الرجل يعني ورد أن اسمه ابن معاذ، يعني اللي ذهب إليه كما عند أبي داود. أترى بي بأسا؟ أترى بي بأسا يعني أتظن بي إيش؟ بأسا يعني أنا تحسبني مريض، أما جنون إيش؟ أنا اذهب. طيب يا أخو، هنا يعني هل يحسن بنا أن نذكره أم ماذا إذا غضب هذا الإنسان؟ هنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره؟ ما هذا الرجل هو الذي أخذ الكلمة وذهب إليه في هذه الحالة، إذا اشتد به الغضب، ما هو الحال المناسب في مثل هذه الحال؟ قد نقول له كل، فقد يتلفظ بألفاظ والعياذ بالله تخرجه من إيه؟ من الملة. أقول تخرجه من الملة. في مثل هذه الحالة ماذا نصنع معه؟ أيوه يا أخي، ها؟ يتوضأ. طيب، يعني نقول له روح توضأ، توضأ يا فلان، ها يا أخي وضوئي ما انتقض حتى أتوضأ. ايه شيخ سيد، ايوه احسنت، طيب يراعى. طيب ولذلك علي رضي الله عنه حينما غضب فاطمة ماذا صنع؟ ذهب من البيت، ذهب من البيت لين إلى إذا نترك المكان، ترك المكان ضروري، أقول ترك المكان ضروري بالنسبة للنقاش. إذا تدخل معه إذا تخشى والعياذ بالله أن يقع في إيش؟ في منكر أكبر اتركه، لأنه ورد في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت، فليسكت. أصل سكوته حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عمرو بن سلمة عن عبد الله قال ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر، كلمة هجر يعني سبه عابه اتهمه، هذه كلمة ايش؟ ها؟ هجر. فقد خرق ستر الله، فقد خرق ستر الله. وإذا قال أحدهما الآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما. يا أخوان، يا أخوان، هنا مسألة انتبهوا لها. ابتليت الصحوة ببلاءين عظيمين، فرح الناس بالصحوة الإسلامية، ولكن ابتليت ببلاءين عظيمين. البلاء الأول داء التكفير، داء إيش؟ التكفير. وبهذا كفرت ثم انتقلت من التكفير إلى إيش؟ إلى ماذا انتقلت؟ إلى القتال، إلى سفك الدماء، وخسرت الصحوة خسارة كبرى بانتهاجها سبيل العنف والشدة، وأصبح استخدام العنف والشدة مبرر للكارهين لهذه الصحوة لضربها، فضربوها وشوهوا إيش سمعتها، أنها تكفر من الناس، وأنها تسفك الدماء، واتهمنا بما يسمى بيش بالإرهاب، وخسرنا خسارة عظيمة. خسرت الصحوة خسارة عظيمة. هذا أمر. وكان ولا زال على العلماء أن يعالجوا هذا الموضوع، وقد عالجه بعضه، أقول قد عالجه بعض من أسباب، يعني من أسباب التكفير، أقول من أسباب التكفير، خلوكم معي يا أخوان يعني بإيجاز، والموضوع هذا حقيقة أنه يستحق أكثر، لكن الوضع لا يعني يسمح، لكن أقول من أسباب التكفير قلة الفهم. قلة إيش؟ الفهم. لا يفرق بين كفر، بين مثلا لفظ الكفر كفر وإيش؟ والكفر، لا يفرق بين كفر دون كفر، ولا يفرق بعض الطلبة العلم بين فهم الحجة وإقامة إيش؟ الحجة، ولا يفرق بين وجود السبب وانتفاء المانع، فأوقعه جهله في التكفير. أقول أوقعه جهله في ماذا؟ في التكفير. وكما قلنا في صفات الخوارج لا يجاوز حناجرهم، عندهم سطحية، عندهم إيش؟ سطحية في الفهم. فهذه يعني من الأسباب، من الأسباب التي دعت بعض هؤلاء الشباب شدة بعض الأنظمة الحاكمة في العالم العربي والعالم، تضرب بيد منين؟ من حديد. فضربتها وشدتها ساهمت في إيجاد من؟ هذا التيار، مع الانبطاح، مع الانبطاح والتودد والتزلف لبعض الفرق المنافقة، ويعني لبعض الفرق المعادية، فيقارن هذا الشاب: أنا مسلم وأنا ويصنع بي هذا، وأولئك الأعداء الذين يكيدون للإسلام ليل نهار يصنع بهم هذا، فيكفر ويستحل إيش؟ ها؟ الدم. هذه من إيه؟ من الأسباب. والحل، والحل، الحل في، الحل في يعني أمر كبير. ما هو هذا الأمر؟ الوعي، الفهم، الفهم، أن نفهم الشريعة فهما إيش؟ صحيحا. افهم الشرع، افهم افهم افهم قبل ما تنطلق لين لتكفير من؟ الأمة، واستحلال دمها. وفي الغالب أن الذي يقع فيه شباب ولا كبار تكفير؟ شباب، في الغالب أنهم من 18 و17 إلى كم؟ إلى 25 إلى 30، هم اللي يقعون في هذه المشكلة الكبيرة. وأنا أعطيك بس فقط، أعطيك فقط يعني فائدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما كان يوجد في عهده منافقين نفاق أكبر أم لا؟ جيرانه. والسؤال: هل صلى عليهم أم لا؟ صلى عليه وشهد قبورهم. وقالوا له: يا رسول الله، يعني لما تقتلهم؟ لما لا تقتلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن يقال بأن محمدا يقتل إيش؟ أصحابه. فالحكمة، الحكمة أيها الإخوة، من أظهر الإسلام فنحكم بإسلامه، وإن كان منافقا نحتاط إيش منه، ولكن لا يقتل إلا بسبب قتل واضح ظاهر. ومو بنت اللي تقتله، مو بنت الله يحفظ، مو بنت اللي يقتله من؟ النظام، الدولة، الحكومة، مو بنت اللي تقتل. إذن انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل عبد الله بن أبي وما قتل غيره، وأعطى حذيفة أسماء المنافقين، وإنما برأ حذيفة رجل واحد فقط، وهو من؟ عمر، وفد وسد الباب. فاحذر، أقول احذر من التكفير. مسألة ثانية ابتليت بها الصحوة، ابتليت الصحوة بمسألة ثانية، وهي مسألة التبديع. إيش؟ مسألة التبديع. غلا بعض الإخوة في إيش؟ في التبديع، في تبديع الناس، في تبديع إخوانه، في تبديع من؟ إخوانه. مبتدع ضل، ليس على السنة. ما شاء الله، أنت يا ابن تيمية وابن القيم، أنت حارس السنة، وأنت الذي تفهم السنة، وأنت فقط وحدك اللي تقوم على السنة رضي الله عنك، أنت الحارس. أنت الحارس الأمين ليش؟ للسنة، وتدخل في السنة من تشاء، وتخرج من السنة من تشاء. اتق الله، اتق الله. الأمر ليس لك، الأمر ليس لك، التبديع ليس لك، ليس لك التبديع لكبار علماء من؟ الأمة، لكبار العلماء. فاحذروا من هذين التيارين الخطيرين، تيار ايش؟ التكفير، وتيار من؟ التبديع. بعض اخواننا تيار التبديع اظن ما بيدخل الجنه على منهجهم الا ثمانيه. الجنه اللي عرضها السماوات وايش؟ والارض، اللي سياتي زمان على يعني كما يقول الصحابة وهي كضيض، وهي إيش؟ كضيض. على منهجهم بيدخلها 13 عشرة في العالم الإسلامي كله، يدخل جنة كم؟ من 10 إلى 13 بس، والباقي مبتدعة في النار. انتبهوا، أقول انتبهوا، انتبهوا من هذين الأمرين وعالجوهما. لابد من علاج التكفير وعلاج التبديع لتنطلق الصحوة انطلاقة صحيحة، ولتصل بإذن الله إلى كل بيت وإلى كل قارة وإلى كل مكان وإلى كل يعني زمان بإذن الله. فانتبهوا من هذين الأمرين. طيب، نعم، أنا رأيي يعني أنا قد أخالف هذا الرأي، أقول أخالف هذا الرأي. أنا رأيي أن الجماعة، أن الجماعات بنت الصحوة وبنت الإسلام وساهمت في نشر الإسلام. أقول ساهمت لأن الله عز وجل دائما يقول وتواصوا وتواصوا وتواصوا. أنا وحدي ما أقدر أسوي شيء، لكن حينما نتعاون، أقول حينما إيش نتعاون كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، نستطيع أن نصنع شيئا. أقول نستطيع أن نصنع شيئا. يعني الآن لو ما فيه، يعني بصراحة يعني أقول لو ما فيه جماعة في مصر مثلا لوصل العلمانيون إلى الرئاسة وأخذوا كل شيء. لو ما فيه جماعة منظمة من قبل إيش؟ من قبل، ما استطعنا أن نصنع شيء. أقول ما استطعنا أن نصنع شيء. نغرد خارج إيش؟ السرب. أقول نغرد خارج السرب، يعني هم حلال لهم يتجمعون ويتنظمون يعني يصنعون ويخططون، وإحنا حرام علينا. مش معقول هذا الكلام. أقول مش معقول هذا الكلام، خصوصا في البلاد، أخص في البلاد التي فيها أحزاب. أقول بلاد التي فيها أحزاب ما تصل إلى الحكم ولا تصل إلى التأثير إلا من خلال إيش؟ من خلال حزب أو جماعة. ما تصل في تركيا حزب العدالة والتنمية هذا وصل يعني ناس مبعثرين مشتتين؟ لا يا أخي. في مصر وصلوا الحرية والعدالة وهم جالسين؟ لا. فيختلف من بلد إلى إيش؟ إلى آخر. لكن الأمر كما قال الشيخ صلاح الصاوي نتكامل لا نتآكل. بعضنا يكمل إيش؟ بعض، ونتناصح لا نتقاذف. يا أخي الأخوان هؤلاء معتنين بالشأن السياسي، أنت لن تستطيع أن تصل إلى دورهم، وهم لهم دور على الأمة. إذن يشكرون على ما إيش؟ على ما هم فيه. وأنت تعلم الناس العلم الشرعي، أنت وأصحابك جزاكم الله خير، أنتم تقومون بشيء ما يستطيع أن يقوم به ذاك المشتغل بإيش؟ بالسياسة. وذاك يأتي بالخمارين والفساق والزناه من الحانات يقومون بشيء ما تقدر إيش؟ أن تقوم به. إذن الخلاف خلاف إيش؟ في الحقيقة هو خلاف تنوع ولا تضاد؟ خلاف تنوع في الحقيقة. أقول هو، لكن بعض الحكام يخاف من جماعات ويوظف بعض العلماء من أجل دائما انتقادها، ليبقى وحده، ليبقى هو إيش؟ وحده. فهذه أسلوب النصيحة، لا نتقاذف. أما العلماء رأي، أما العلماء فهم يعني إذا كان الخلاف تنوع وكلهم يخدم الإسلام خصوصا في الأمور السياسية فينبغي للعالم أن يخرج من هذا الصراع ليبقى يستفيد منه من؟ ها؟ الجميع. أقول يستفيد منه الكل، كحال الأزهر الآن. أقول حال الأزهر الآن ممتاز، ما يتحزب مع أي حزب، وإنما هو لمن؟ ليش؟ للجميع، لأنه لو تحزب لأحد إيش اللي يحصل؟ يخسر البقية. فهو للجميع، فهو العلماء لمن؟ للجميع. أقول العلماء للجميع ويستفيد منهم الجميع. لكن مسألة المحبة، المحبة كيف تكون للعلماء مع هذه الأحزاب؟ يعني داخليا يحب من؟ يحب أقربهم إلى الكتاب وإيش؟ والسنة، أقربهم الكتاب والسنة ويحبه، ولكن قد لا يجاهر بالانتماء إليه. ليستفيد من؟ يستفيد الناس. هذا رأيي، وقولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل إيش؟ الصواب. ما مسألة تكريس البغض البغض البغض البغض؟ يا أخي لن تصنع أنت شيء ولن تقدم للأمة شيء بصراحة. هم قدموا وأنت ما غير جالس تسب وتشتم، والناس يعني القافلة ماشية، أليس كذلك؟ طيب، إذا نعود فنقول، بقي معنا 5 أو 10 دقائق ونختم بها. باب من لم يواجه الناس بكلامه. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطأ فحمد الله، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وأشدهم له خشية، طبعا ورد في حديث أنس أن بعضهم جاء وسأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنهم تقالوها، قالوا هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهما أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فلا أنام على فراش، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. أبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم وأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن يعني هنا أيها الإخوة مسألة انتبهوا لها، وأنا أؤكد عليها من كلام الأول والآن. ابتعد عن الأشخاص، أقول ابتعد عن إيش؟ وانتقد الفكر، أقول انتقد إيش؟ الفكر، أو ما بال أقوام. ابتعد عن الأشخاص والمسميات، ابتعد عن الأشخاص والمسميات، ولا تلجأ إليها إلا في حالات شاذة ونادرة. أما الأصل فانتقد الفكر، انتقد الفكر واعرض عن من؟ عن قائله. أين أخذنا ذلك؟ من قوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، ما بال أقوام. إذا لم يواجههم، لم يذكر فلان وفلان وفلان، لا، قال ما بال أقوام. فاستفد من رسول النبي صلى الله عليه وسلم واجمع الكلمة. أقول اجمع إيش؟ الكلمة، وابتعد عن التعيين. ابتعد عن إيش؟ عن التعيين. توصل المعلومة، أقول توصل المعلومة وتكسب من؟ الآخرين، وتكسب الآخرين. طيب، قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما يواجه الرجل بشيء يكرهه، فدخل عليه يوم الرجل وعليه أثر صفرة، فلما قام قال لأصحابه لو غير أو نزع هذه الصفرة، لو غير أو نزع هذه إيش؟ الصفرة. يعني يريد أن يوصل إليه حتى ولو لم إيش يواجهه، لئلا يقع في نفسه أو يخسره أو نحو ذلك. طيب أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث طبعا ضعيف. باب من قال لآخر يا منافق، فيه تأويل تأوله. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، يعني معه خيل، فارس معه إيش؟ خيل، وكلانا فارس، فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. هذه الروضة سميت روضة خاخ، روضة إيش؟ خاخ، قريبة من مكة. نعم، وبها امرأة معها كتاب من حاطب، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، من أهل بدر، من أهل إيش؟ بدر، إلى المشركين، فأتوني بها، فأتوني بها. فوافيناها تسير على بعير لها، حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا الكتاب، الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب، ما معي، ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي ما أرى، يعني خلاص المرأة تقول ما معها شيء، صاحبه إما الزبير أو المقداد. لكن علي هنا يا أخوان باختصار يقولون العلماء المعاصرين إن الشخصيات، الشخصيات تنقسم إلى أربعة أقسام، يقول المعاصرون، يقولون تفردي، شخصية إنسان تفردي، التفردي هذا مقدام، يعني يمكن يقولون يقدم في السنة على 100 مشروع ينجح منها 50 ويفشل 50، هذا شخصية تفردية، ها؟ وهذا موجود مثلا في شخصية عمر بن الخطاب، شخصية إيش؟ تفردية، لا يفري أحد إيش؟ فريه. دائما الشخصيات المتفردة يقولون تعلق الجرس، تعلق إيش؟ أصحاب قرار، أصحاب ماذا؟ قرار، ودائما يكونون في المواجهة. هذا شخصية من الشخصيات. شخصية أخرى شخصية تحليلية، شخصية إيش؟ تحليلية، وفي الغالب التحليلي هذا يغوص في النفس البشرية ويستخرج منها ما لا يستخرجه الأول، تحليلي. وهذا كشخصية علي بن أبي طالب، أقول شخصية علي بن أبي طالب، وستسمعون أنها شخصية تحليلية في الآتي. النوع الثالث قالوا شخص ودي، ودي، ودي، يعني حتى إذا ذهب بائع يقول ها إيش رأيك، إيش رأيك في البضاعة، يقول والله هذه تصلح لك وهذه جيدة لك وأنا أخصك بها، وعلى طول يشتري مسكين، ولو كان ذاك كذاب دجال، ولو كان كذاب. هذه يسمونها شخصية إيش؟ ودية، تأخذها بماذا؟ بالمودة. ها؟ يثق، لا يثق، يثق في الناس، وأحيانا ثقته في مكانه، وأحيانا في غير إيش؟ مكانه، قد يوفق لإنسان طيب ويقول له أنا أخصك بهذه السيارة، أخصك بهذا والله، ويشتري. هذا ودية. الشخصية الرابعة يقولون شخصية نرجسية، نرجسية. إيش معنى نرجسي؟ إنسان دائما يعيش في في الخيالات، خيالي أكثر منه إيش؟ واقعي. هذا نرجس. العباءة أو البشت أو المدري إيش أو الثوب أو أكرمكم الله الجزمة أو أو أو أو، يعني هذه لا تصلح إلا لك، لا تصلح لغيرك، أنت يعني الشخصية اللي كأن هذا الشيء ما فصل إلا لها، وما يعني نرجسي. وحتى يعني عنده صدمة لو دخل ومكتب يعني فيه وسخ أو شيء تعقد ذلك اليوم وصار عنده اشمئزاز، عنده يعني إيش على حساب هذه الأمور، قد يعطل إيش؟ يعطل الواجبات. وهذا يكثر في النساء ولا في الرجال؟ ها؟ هذا يكثر في النساء، أحيانا يبالغون في المظهر على حساب إيش؟ ها؟ نجح علي رضي الله عنه لأنه عنده هذا الجانب التحليلي، يعني يفتش في الشخصية ويستخرج منها ما خفي على من؟ على الآخرين. إذا عرف طبيعة المرأة وقال يعني لنجردنك، هذا الأمر عندها حياة أو موت، فحينئذ ماذا صنع؟ لأنها تعلم ترى من الأول أن المسلمين لن يقتلوا المرأة، ولذلك قالت بصنع ما بذلك، يتعلم من أخلاق المسلمين أنهم لن يقتلوا إيش؟ المرأة، لكن التجريد يمكن. فهنا أيها الإخوة قالوا مع علي رضي الله عنه تحليلي في هذا، فقال قال فأهوت بيدها إلى عجزتها مقعد الإزار وعليها إزار صوف، فأخرجت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال ما حملك؟ هذا مسألة مهمة يا أخوة، إذا فعل إنسان فعل دائما تسأله عن إيش؟ عن إيش؟ عن الحامل له. يا ولدي ليش تفعل هذا الفعل؟ لماذا صنعت هذا الفعل؟ ليه؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. ليه؟ إيش اللي حملك؟ إيش اللي دعاك لأن تصنع هذا الصنع؟ إذن ما حملك؟ فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله وأردت أن يكون لي عند القوم يدون. إيش معنى يد؟ يعني ما يسمونه اليوم إيش؟ معروف جميل. قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر، فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. إذن أيها الإخوة الكرام، في هذا الحديث فوائد عظيمة وكبيرة، ولك نختم بفائدة واحدة وبتوجيه، نختم بفائدة واحدة وتوجيه. فائدة أننا أيها الإخوة علينا أن نعرف لكل إنسان سابقته، إذا كان هناك إنسان له سابقة له جهد له عمل له خير وزلت به القدم، ما هو واجبنا تجاهه؟ واجبنا تجاهه كما قال ابن القيم رحمه الله نعرف له قدره ولا نتابعه في زلته. احفظ، إذا عالم إنسان كبير أخطأ فماذا نصنع؟ منهج أهل السنة نعرف له قدره، نعرف له إيش؟ قدره، ولا نتابعه فين؟ في زلته. أما أن نسقطه نحرقه هذا منهج مرفوض، هذا المنهج إيش؟ مرفوض. هذا إنسان له سابقة، هذا إنسان له علم، هذا إنسان له فضل، فلا نحرقه لا نسقطه، بل يبقى له إيش؟ تبقى له المكانة. لكن ماذا علينا؟ ماذا علينا؟ لا نتابع فين؟ في زلته. السلة هذه ما نتابع فيها ولو كان من كان، لكن نحفظ له مقامه وكلمته. واضح يا أخوان؟ طيب، الشيء الثاني، هنا يقول لي أحد الأخوة يوم الأربعاء يقول لازم أنت باب الشباب أرجو توجيه كلمة الأولاد الصغار الذين يحضرون الدورة حيث أنهم يتهاوشون خارج المسجد وذلك حتى لا تتطور الأمور. أقول يا أخوان سوف نضطر، آسفين، إلى أي واحد يحصل منه مضاربة أو نحو ذلك يمكن نحن نجري إجراءات يعني لا تسره، قد نستدعي الجهات الأمنية، وبالنسبة للدورة نطرده ولا يعطى شهادة ولا كرامة. هذا سفيه، طالب علم هذا ليأتي مضارب، هذا سفيه ليس بطالب علم. ليش المضاربة هذه؟ جاي تطلب علم ولا جاي يعني تقلبها هدات ومهاوشات ومضاربات؟ أنت تسيء إلينا وتسيء إلى دورتنا وتسيء إلى جامعنا، وبعض الناس قد لا يأتي مرة إيش أخرى، يقول كلهم شوية سفهاء وإيش ما نبغى الدورة ولا لا، أنت تسيء إلينا وإلى جامعنا وإلى دورتنا، فقد نضطر إلى طردك وإلى استدعاء الجهات الأمنية لمعاقبتك، ولن تمنح شهادة ولا كرامة. هذا استهزاء بالمسجد وبالدورة وبمن يقوم عليه على الدورة. أسأ إليك يعني أخبرنا من هو، نحن نأخذ حقك وانتهى يا أخي، انتهى الإشكال. عاد أسأ إليك، تعال إلينا ونحن سننصفك منه. صلى الله على محمد.